الله دواما يا رب العلا العالي رفعت جميع احوالي يا رب العلا العالي رفعت جميع احوالي وكنت عبيدك العاصي رفعت جميع احوالي أبيح الغالي والحالي رفعت جميع احوالي ولا لي شيء من حسنى ولا لي شيء من حسنى ثم أفعالي رفعت جميع أحوالي وما لي بالكمال ولا وما لي بالكمال ولا وما لي بالكمال ولا فناصي عين إكمالي إلى رب العلا العالي رفعت جميع أحوالي إلى رب العلا العالي رفعت جميع أحوالي ولكني ناتى كرم رفعت جميع أحوالي Yeah.